ما حكم من علق في يده حلقة يقول إنها تخفف الشحنات في الجسم؟ سبق أن قلنا إن هذا لا يجوز، لأن هذا داخل فيما قاله قال صلى الله عليه وسلم في من علق الصفر وقال إنها من الواهنة. قلنا مثل كلام الناس مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يقارن بينها. إذا جاء نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يقبل ويؤخذ ويبتعد عن هذا الشيء، وإلا يكون الإنسان قد وقع في المخالفة. نعم. يقول: هل صلاة 40 فريضة في المسجد النبوي فيه خاصية؟ نعم، هذا جاء في حديث في المسند سند الإمام أحمد: من صلى 40 صلاة برئ من النفاق وكان له كذا وكذا. السائل يسأل في المسجد النبوي. هو في المسجد النبوي، هذا خاص جاء فيه. وهل الصلاة في الروضة له أجر غير أجر الصلاة في المسجد؟ الصلاة في الروضة نعم، لأنه جاء فيها أيضا خصوصية، مع أن بعض العلماء يقول أن النص الذي يقول صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا بألف صلاة، يقول الإشارة تعين وتحدد أنه مسجده الموجود القائم في وقته. وعند هؤلاء أن الزيادة لا تدخل في ذلك، ولكن جمهور العلماء يرى أن الزيادة لا حكم المزيد، وأن المسجد ولو امتد أن المصلي فيه تحصل فيه المضاعفة في جميع ما سمي مسجدا، بخلاف الخارج عن المسجد الذي يصلي خلف الباب فإنه لا يدخل في هذا، لأن نص المسجد قال مسجدي صلاة في مسجدي هذا، وهذا بخلاف مكة، فإن مكة المقصود من الحرم، الحرم كله على القول الصحيح تحصل فيه المضاعفة، وصلاة في مكة بمئة ألف صلاة. ودليل على هذا أنه قال أن الله جل وعلا قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هذا المقصود الحرم. وقال جل وعلا في قصة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وإسراء الرسول صلى الله عليه وسلم من بيت أم هاني ليس من المسجد، وسماه مسجدا، وهذا معروف في النصوص أن الحرم حرم مكة أنه كله يسمى مسجد، يسمى حرما وفيه المضاعفة. أما المدينة فالمضاعفة خاصة في المسجد فقط، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك إذا صلى الإنسان في بيته النافلة فهو أفضل بنص الحديث، النافلة خاصة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بذلك، يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يأمرهم أن يصلوا فيها ويقرأوا القرآن فيها، يقول: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. والرسول يأمرهم بالشيء اللي هو الفاضل، يعني أن هذا وإن كانت في هذا المفاضلة قد يكون الذي بدون مفاضلة يكون أكثر ثوابا. نعم. يقول: بعض الناس يلبس دبلة من حديد عند الزواج ولهم في ذلك اعتقادات، هل هذا من الشرك؟ اعتقادات يجب أن تذكر ما هي الاعتقادات، ما الذي يعتقدون، لأن الأفعال تبع المقاصد والنيات. ولكن إذا كان مثلا مجرد تقليد وتشبه بالكافرين فهذا يكفي في تحريمه، لأن التشبه الكفار حرام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. هذا يقول: جدي عمره فوق 100 وهو بصحة ويرى ويمشي ويصلي، ولكن لا يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، وقد حاول واجتهد في تعديل قراءته ولكن لا فائدة، ولا يصلي الجمعة في المسجد، ويعتقد في قبر امرأة صالحة في مقبرة بجواره يزورها سنويا ويتصدق عليها، ويعتقد أنها تنفع وتضر، فما النصيحة له؟ نصيحة أنه ينصح هذا ويبين أن هذا من الشرك، اعتقاد في القبر. إما كونه ما استطاع أن يقرأ الفاتحة، فهذا إذا كان ما يستطيع يكفيه أنه ما تيسر معه من القرآن، ولكن العقيدة في القبر هذا هي التي يجب أنها تبتعد، أنه يبتعد عنها، وأن تقلع من قلبه، وأن القبر ما فيه نفع، وصاحبه مرتهن بعمله، ما يستطيع أن ينفع نفسه، كيف ينفع غيره؟ إذا كان عقله موجود فيمكن أنه يقلع عن هذا الشيء إذا بين له ونصح. والأمر في هذا ليس سهلا، أمر صعب، لأن الشرك أمره عظيم. إذا كان يموت الإنسان على أنه يعتقد في صاحب قبر أنه ينفعه أو يدعوه ويرجوه ويسأله، هذا شرك، شرك بالله جل وعلا. إذا مات عليه الإنسان بدون توبة فهو في النار، صلى الله عليه وسلم. يجب أن يجتهد لعل الله يهديه في هذا، يجتهد ويبين له. نعم. يقول: امرأة حامل لشهر أجهضت عمدا، فهل عليها كفارة؟ الإجهاض عمد لا يجوز، ولكن ما في هذا كفارة يعني، ولكنه تعمد في ذلك لا يجوز، إنه مع أنه شهر ما بعد لم يصور وتنفق به الروح. وقد جاء في حديث حذيفة الذي في صحيح مسلم أنه إذا مضى على النطفة 42 يوما أرسل إليه الملك ونفخ فيها الروح. نعم. يقول: هل السكن في المدينة والموت فيه والدفن في البقيع له خاصية عن غيره؟ وجاء في الحديث: من صبر، من سكن المدينة وصبر على لأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة. إذا سكن الإنسان يحتسب ذلك، فإنه يرجى أن يكون داخلا في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن البقاع ما تقدس أحد. يجب الإنسان يعمل لله جل وعلا ويجتهد، إلا المدينة كان فيها منافقون، ورأس المنافقين عبد الله بن أبي دفن في البقيع، وكذلك غيره من المنافقين ما تنفعهم. نعم. جواز الحلف على الفتية هل هو يفيد الاستحباب أو الجواز فقط؟ الجواز، يدل على الجواز، لأن الحلف في الجملة منهي عنه، وإن كان قد أتى في القرآن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلف: يستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. جاء في 3 آيات أمره بأن يحلف، فإذا كان الإنسان يفتي على شيء حق فإنه يستحب أنه يحلف، إذا كان حلفه يكون له أثر في الاعتقاد أو في الانكفاف عن خلاف ذلك، فيكون حلفه مستحب وليس مجرد جائز. نعم. يقول السائل: ما هي المساجد التي يستحب زيارتها في المدينة؟ المساجد هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد قباء، هذه الذي جاء فيها الفضل، ما غيره ما لم يأتي شيء في ذلك. نعم. وهل هناك آثار تزار في المدينة؟ فيه الشهداء، كان الرسول يزورهم يسلم عليهم، وكذلك البقيع إذا أمكن الإنسان أنه يزور بزيارة الشرعية، لأن زيارة القبور نوعان: زيارة بدعية وقد تكون شركية وزيارة شرعية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا، يعني لا تقولوا منكر. فإذا كان الزائر قصده الاتعاب والدعاء للميت فهذه تكون شرعية، أما إذا كان يقصد أنه يذهب يدعو عند الميت عند القبر أو يتشفع به فإن هذا من البدع. يقول: هل استخدام الكحول كمذيب في صناعة الأدوية والعطور يحرم هذه الأدوية والعطور؟ الكحول إذا كانت مسكرة، والغالب أنها مسكرة، فكثير من العلماء يرى أنها نجسة، لقول الله جل وعلا في الخمر أنه رجس، والرجس هو النجس قبيح. وكذلك مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقوله: كل مسكر خمر، هذا عموم كل مسكر خمر، فأخذوا من هذه النصوص أنه لا يجوز إذا لم يكن، يعني إذا كان له أثر، له يعني وجود في هذا الشيء، لما إذا كان مستهلك لا وجود له، يعني لا أثر له.